أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، افتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام، انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. لازلنا في سورة البقرة، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال المؤلف رحمه الله: قد قيل أن هذه صفتهم يوم القيامة، يعرفون بها يقومون ويسقطون كالمصروع. وأنا لا أستبعد أن هذا في الدنيا، وأن المؤلف يقول أنا لا أستبعد أن هذا في الدنيا، وأن المراد بقيامهم قوتهم بالمال إذا جمعوه من الربا، وأنه يشتد حرصهم على المال وخوفهم من الفقر، ولا يزال بهم خوف الفقر والسقوط بعد القوة، فهم في توقعهم للفقر وخوفهم منه كالذي يصاب بالصرع، فلا يقوم إلا وهو خائف أن يصيبه مرضه متوقع له. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. المؤلف يعني قال رحمه الله هذا المقصود له في الآخرة ويوم القيامة، ولكن قال أنا عندي حتى في الدنيا حرصهم على المال ومتابعتهم للمال والخوف من الفقر، هذا يؤدي إلى أنه كالمصروع في خوفه من الفقر ومتابعته للأموال والتجارة، وهذا وين ذهب وهذا وكذا وكذا، خاصة الأموال الربوية. ولا يجب أن نقول أنها قد نجد في البعض لا أو كذا، ولكن إحنا نتحدث عن العموم، لا نتحدث عن المفردات أو عن الأشخاص أو عن يعني عينة، لكن يتحدث المؤلف عن جنس الربا والتعامل بالربا والالتزام بالربا، فهذا هو نتيجته. كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال هذا فيه مس من الشيطان، فكأنه مصروع، ما كل همه وكل ما هو متوجه إليه، كل اتجاهه إلى هذا المال، كيف يحافظ عليه، أو كيف، لأنه يخشى من الفقر، يخشى أن يضيع المال، يخشى. لاحظنا وعايشنا في الفترة الماضية مسائل معينة من هذا، يعني يمسي ومعه من الملايين مدري كم، وصبح قالوا ما عاد معه شيء، فلس. نعم فلس، فإذا هو في كالمصروع فعلا يعني. فهذا في وكذلك يعني في بعض الأثر يقول إن دائما في قول المؤلف رحمه الله، قال وأن المراد بقيامهم قوتهم بالمال إذا جمعوا من الربا، إذا جمعوه من الربا، وأنه يشتد حرصهم على المال وخوفهم من الفقر، ولا يزال بهم خوف الفقر والسقوط بعد القوة. قال إن من العجائب أن الغني دائما، أن الغني دائما يخشى الفقر، عايش في حالة نفسية يخشى الفقر، فهو يعني مع الغناء هناك شيء آخر يعني منكد عليه، وعكسه الفقير منتظر الغنى. يعني شوف يعني عندما الإنسان يتأمل في حقارة الأمور، الغني عنده الأموال لكنه خايف لا يجي خسارة، لا يجي كارثة، لا يجي كذا، أين العمال، أين المحاسبين، أين كل واحد، كل خايف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بينما الفقير ما عنده مشكلة، يعني في الأخير يقول عادني متوقع أو عادني متأمل في الغنى إن شاء الله. فلذلك هذا في قول الله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقوم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فهذا هي نتيجة الغناء الغير الشرعي، عندنا غناء شرعي وعندنا غناء غير شرعي. فالغناء الشرعي نعمة من الله سبحانه وتعالى، من وجد له مال سيحمل، هذا خير وبركة، الله يزيده منه. وهذا يجب أن يكون ليس كالمصاب بالمس، لأنه يؤتي ما له حقه، المسكين يأتي للقربة، يأتي المحتاج، يأتي يعني ما عنده مشكلة فيه، لكن قلنا صاحب الربا فهو خائف، قد يأتي اليوم وتسقط هذه الأمور، قد لا يبقى له شيء من هذا المال، فهو حريص ويطلع من الحرص إلى الصرع، إلى أن يصبح كمرض نفسي المحافظة على هذه الأموال. ولذلك قلنا دائما نرى هذه المعادلة، معادلة بسيطة أظنها عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال انظروا إلى الغنى ماذا يفعل بصاحبه، وينظروا بالفقر ماذا ينظر يفعل بصاحبه. فالغني منتظر الفقر وخائف من الفقر كل يوم، والفقير منتظر الغنى كل يوم، فهذا مرتاح وهذا في عنا. نعم، ذلك لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، أي عن الربا، فله ما سلف في الجاهلية لا يطلب به تيسيرا عليه، لكونه أخذه قبل نزول القرآن بتحريمه. وأمره إلى الله، إن تاب تاب عليه وإلا عذبه، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن هذا حكم من الله سبحانه وتعالى في هذا الموضوع، هذا حكم. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، إذن هناك كذب، وأوجدوا لهم كذب أنهم يقولون أن المسألة هي مسألة بيع، كما يأتي الآن واحد يقول لك، يقول يا أخي طيب ما المسألة؟ مسألة الرضا، البيع أساسه رضا. طيب أنا راضي أني أعطي قرض 1000 ريال وأنا موافق لأني محتاج، أردها لك 1500. مسألة رضا. أو أنا بعت هذه السلعة بمبلغ، يعني أقول أنا أبيعها لك هذه السلعة مثلا بمبلغ مؤجل، إذا ما أعطيتني في الوقت المعين أضيف عليك. نعم، وإحنا نعرف أن عندنا ربا الفضل وربا النسيئة، فليس هناك مجال للرضا في الأحكام الشرعية. أحد يقول أنا راضي بما يخالف الشرع، هذا غير مقبول، لأن المعتبر به هو رضا الشرع لا رضا الأشخاص فيما هو حكم إلهي من رسول الله صلى الله عليه وعلى أتباعه القرآن. فهم يقولون تعللا إنما هو بيع، لأن المسألة مسألة أخذ وعطاء ورضا. نعم، هم يقولوا، لا ما قالوا، يعني يقولوا إنما إنما إنما البيع مثل الربا، إحنا نبيع، ما إحنا في مسألة الربا. فهم ما اعترفوا بالربا أصلا. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، يعني هي نفسها نفس المسألة. هو ما هو بيع، ما يسمى بيع، بس هم يقولوا الآن إحنا هي تجارة، سواء الربا تجارة أو البيع العادي هو تجارة، كلها قال هي بيع. ولذلك مسألة الربا، يعني لو لاحظنا شدة الإسلام على الربا، ولاحظنا قوة التهديد في الربا، نقول سبحان الله، يعني ليش مسألة عند البعض يرى أن الزنا، أن اللواط مثلا والعياذ بالله، أن الخمر، لكن هذا تهديد، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يعني والآن، يعني لو نظرنا في المجتمع اللي احنا عايشين فيه، الآن هو الوضع اللي احنا فيه، هذا هو الحرب اللي احنا فيها الآن، الذلة والمسكنة والخيبة اللي الأمة الإسلامية فيها، هو الحرب. ما هم بنازلين ملائكة في يدهم صمل ولا رماح ولا رشاشات، ما هم بنازل، هي المسألة وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن. الأخ لا يسلم على أخيه، والأب لا يسلم على ابنه، والأم هي وابنها ولا بنتها، هذا هو الحرب، هذا هو الحرب. ما المسألة مسألة، وارتفاع الأسعار الجنوني والجوع الهالك، هذا حرب الله سبحانه وتعالى. فكلما الإنسان أبعد من الله سبحانه وتعالى وأوغل في الجرائم، وخاصة جريمة الربا، ليش؟ لأنه يعتمد عليها أشياء كثيرة. أولا أرزاق الناس، ثانيا تجارات الناس، ثالثا تعاملات الناس، ثالثا الإلفة بين الناس، المودة بين الناس، هذه كلها تنتهي مع الربا. الربا إيش الربا؟ الربا معناه أني أبحث عن ربحي بغض النظر، أدوس من دست، ضعيف، قوي، غني، قريبي، بعيدي، أنا ما يهمني، أنا يهمني أن المال يأتي بأي شكل من الأشكال. وهذا ما هو الإسلام، ولا هذا ما دعا إليه الإسلام. الإسلام كما قلنا، نقول كل يوم، الإسلام مجتمع مترابط متكاتف متعاون، هذا هو الإسلام. لكن أن نأتي إلى مجتمع ربوي كما الآن نعيشه الآن، ولو قلنا أنه ما هو موجود لكن الواقع أن احنا نعيشه ونتعامل به، الموجود في البنوك ومسموح به، وهذا كارثة من كوارث العالم الإسلامي، أن من أشد الجرائم لا أحد يقول شيء. هذا هو البنك عندك، تبغى تأخذ ربا أخذ ربا، ما تبغى تأخذ ربا أخذ لك بأي أسلوب آخر شرعي، ما عندنا فيك مشكلة. فيجب على الدول الإسلامية حقيقة أن لا يوجد هذا الشيء. ويمكن قلنا في يوم سابق أن الآن يعني في أوروبا، في أمريكا، في اليابان بدأوا يتعاملوا هم في بنوك إسلامية، بدأ الاقتصاد الإسلامي يجد مكانه الآن في أوروبا. هم هو مسألة هم يدرسوا، ما هم مثلنا ما بلاخذوه فقل له ما حصلنا، شفتوا ذاك العلك اللي من أول كنا نقول به كذا، ما احنا دارين شيء بالله الطخ. هذول لا يعني درسوا الموضوع وقرأوا الموضوع وأوجدوا بحوث، فوجدوا أنه فعلا أن هذا هو التعاليم الإسلامية والأحكام الإسلامية في الاقتصاد الإسلامي هي إنقاذ الأمة أصلا. أنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية لا يوجد غنى طاغي ولا فقر مدقع، هذا لا يوجد في الإسلام. لا يوجد في المجتمع المسلم فقير، الفقير المدقع فيه فقير، لكن ما هو الفقر اللي احنا نعيشه اليوم اللي نشوف البعض يموت من الجوع، هذا لا يوجد في الشريعة الإسلامية. احنا قلنا فيه أغنياء، والأغنياء لابد في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، حق ما هو تعاون، حق يجب أن يسلمه في بحيث أنه لا يكون له منه على الفقير شيء آخر، الصدقة التطوع هذا شيء آخر، لكن أما الزكاة فهو حق معلوم، قال الله سبحانه وتعالى حق معلوم للسائل والمحروم. فالإسلام نظم لنا الإسلام الاقتصاد الإسلامي، كيف يتعامل المسلم، كيف يتعامل الدولة، كيف يتعامل حتى المؤسسة كاملة الاقتصادية، كيف يكون تعاملها مع بعضها البعض، كيف يقدم القروض. ولذلك في مسألة الربا والقروض، الربا ليش أنهم يأخذوا مقابل؟ لأنه هو شخص أقرض شخص، وأنا لا أريد من أحد شيء، لا أريد من الله شيء، أبغى حقي، لكني أبغى مقابل أني أعطيتك زيادة زيادة. بينما القرض الإسلامي القرض العادي أنا أعطيتك لأني أبغى ما عند الله. فإذا القرض الإسلامي ضمينك الله وكفيلك الله، بينما القرض الربوي أنت أمام شخص تعامل معه يقول أنا أبغى حقي من زيادة ضمانة، لأني أنا ما نضامن أنك ترد حقي إلا بهذا الشكل، اقض أو ارب. بينما القرض من إنسان إلى إنسان هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك الله سبحانه وتعالى نسب القرض إليه. إيش قال في القرآن؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ أنت تقرض الله ما تقرض الإنسان، فلذلك أجرها مضاعف أضعاف كثيرة. بينما مسألة القرض الربوي هذا شيء آخر، يقول أنا ما لي علاقة أني أنا الله، هذا شيء آخر، أنا أبغى حقي، أنا ما أنا الله. فتبدأ من هنا وتبدأ اللي يسموه التضخم، بدل ما كان المسألة هي كل المسألة هي 100 ريال، لكن إنها بدأت تتضخم المسألة وصلت إلى 200 ريال. اشتريت أنا منك هذه السلعة هي حق 100 ريال، لكني ما قدرت أسددك في لحظتها، الله لا يهينك، مدام أنك ما سددت أنا أبغى زيادة 100 في الدول وبالأفراد، حتى في الأفراد. فتبدأ تتضخم القضية، وإذا رجعنا إلى أساسها وجدنا أن المسألة 100 ريال، ولكن قد وصلت إلى 1000 ريال، فعندنا 900 ريال. هذا اللي يسموه التضخم الذي يؤدي حتى بين الدول وفي البنوك، ورأينا الفترات الماضية الانهيارات الاقتصادية اللي حصلت بسبب هذا. إذن فالربا خطر عظيم بكل ما تعني كلمة، بس أنه لابد أن يكون عندنا معرفة بالاقتصاد حتى نعرف ماذا يعني الربا. تجي لي الناس ما عندهم قروش، يعني هم يبحث عن لقمة، وتجي تشرح له عن الربا، وأن الربا درهم ربا كان تزني بأمك، طيب أنا وش دخلني، أنا ما نبدأري أصلا إيش الربا. أول شيء وضح يعني المسائل الاقتصادية التي يدخل فيها الربا، وبعدين من الجمهور التي تتكلم معه من الربا عن الربا. تأتي الناس ما معهم شيء وتجي تشرح لهم، والله لا تشرح لهم 100 سنة، ويقول الحين أعطيني شيء أكله قبل الربا وقبل ذا كله. فهذا ما يجب علينا، يجب علينا أولا أن نعرف ماذا يقصد بالربا، لماذا حرم الربا، ما هي الأضرار التي تنتج عن الربا، قبل أن احنا نجي نقول ترى حرام لا تدخل فيه. أولا نوضح دراسة كاملة، وضحها أمام الجمهور اللي معك أو المقصودين بالكلام، وضح لهم المسألة كلهم هذا كذا وهذا كذا وهذا الأسباب والأضرار، يعني بحث كامل عن القضية حتى نكون احنا كلنا معك نتفهم. لكن مسألة التخويف نفس الكلام في الصلاة، لا تقطع الصلاة، لا تأخر عن الصلاة، لا تنام عن الصلاة، اوكي انا اسمع لكن ما سويت شيء، انا ارقد وانا اتأخر وانا لكن لو اعطينا الصلاة حقها، ولماذا الامر بالصلاة بهذا الشكل، لماذا التهديد في الصلاة بهذا الشكل، ما هي فوائد الصلاة، ما هي الاضرار ترك الصلاة، بدأ الإنسان يتعامل. لأن الأصل أن الله سبحانه وتعالى ما هددنا فقط ولم يبدأ لنا بالتهديد، لتبينوه للناس كالله سبحانه وتعالى، لابد أولا من التبيين، لابد أن نبين، لابد على العالم أن يبين، مو مسألة أني بالله يلا تعالى أنا شوفوا نار جهنم قعرها 70 عام وتضرب. طيب أنت أول شيء عطني أنا معلومة كاملة متكاملة عن هذا اللي تريد أن أنا أتجنبه. فالآن مثلا يجي واحد الآن مثلا عندنا في وزارة التجارة ولا في شيء يقول هذا العصير الفلاني لا تأخذه، أو الحليب هذا يمكن أن تلاحظوا الآن في حليب أطفال يمنع استخدامه. طيب ليش؟ قال لأن فيه مادة مسرطنة قد تؤدي إلى أن الأطفال يصابوا بمرض السرطان. ارتفعنا كلنا تلقائيا من دخل الصيدلية وشافه قال له هذا ما أبغى. فأنت أولا بين الأضرار، بين الفوائد، بين كذا بين كذا، ثم أعط الحكم. لكن تجيني الآن تقول لي مثلا ممنوع الربا، طيب إيش هو الربا؟ ولذلك أن الآن اللي إحنا بالذات في مجتمعنا نعتقد أن كل شيء ربا، مجرد أنك تدخل البنك تشوف بعضهم يتلفت حد يشوفه، ولا طق اللثمه ودخل وخرج وهو متلثم ما سوى شيء. اي لكن لا، لان الجهل موجود، ما احد يعرف ايش الموضوع، وهو في نفسه ما عنده الثقه والمعلومه الكامله اللي يقدر يقول انا دخلت اسوي كذا او اسوي كذا او القضيه كذا. فهذه الاشكاليات التي يجب، يعني انا اذكر ايام ثوره الاسهم، الثوره هذيك اللي كان البعض يتعامل فيها، يعني ما بس قدامك يقول لك انا ما انا فيها، ويجي اذا جاءته داخل البنك ولا شيء شفته اول شيء يتلفت كنا داخل الله في مكان اكرمكم الله كذا، يشوف حد يشوفه ويدخل. طيب ليش؟ قال يا اخي والله انا ابغى اشوف الخير الناس فيها، ابغى معهم. طيب انت كدورك كعالم يجب انك دعيته وقلت له والله الوضع كذا، فيه جواز وفيه تحريم. لكن مشكلتهم ذيك الأيام كلنا كنا عايشينها وكنا متحسرين أن خلق الله على وإحنا جالسين نتفرج فيه. طيب ليش؟ إيش؟ قال والله سألنا العالم الثاني قال حرام، جينا العالم كنا قال حرام. طيب ليش قال حرام؟ تقول لي ذكا يا حبيبي أنا ما أنا مقتنع بالكلام ده، حرام بين لي ليش حرام. قال والله حرام. ليش؟ لأني أنا عاجز أن أقول له أني ما أنا فاهم، ولا أنا ما أنا أعرف إيش الموضوع. بدل ما أني أقول له أنا ما أنا عارف وأرجع الجهل إلى نفسي قلت له حرام، وهذا اللي ما يجوز. نهى الله سبحانه وتعالى من يعني في القرآن وقال يحرمون، يقول الله سبحانه وتعالى إيه لا قبلها في آية يقول يعني يحرمون شيء بدون علم. فهذه الإشكالية اللي صارت لما جلس العلماء وبعض العلماء ودرسوا القضية وكذا وكذا، مسألة أسهل مما كانت عليه، فاتت الدنيا قد خلق الله اللي تشير تشير واللي فلس. فالمسألة هذه اللي يجب أن نحفظها كلنا، يجب أن يكون لدينا ناس يعلمونا قبل أن يحرموا علينا، لأن القرآن لم يأتي بالتحريم قبل التعليم. أنا الجهل دائما لا تقبل شيء ما أنت عارف. لما يجي يفرض عليك شيء، أنا أجي أقول لك الآن ولابني، أجي في البيت أقول ممنوع الخروج. ليش؟ حتى الطفل بيقول ليش؟ لأن فيه برا مثلا برد، لأن فيه برا مثلا ناس ما فيهم خير. بين أنت ثم بعدين أعطي الأمر. فالأمر قبل التبيين مشكلة، ولذلك قال الله سبحانه لتبينه للناس، وأمر العلماء بالتبيين. نعم، فهذه الإشكاليات اللي دائما احنا نعاني منها. وأنا يعني أشير إلى خطبة أو خطبتين في المسجد عن لخبطة الناس، لخبطة هائلة سوت لهم مشكلة، وكثير الناس وناس مساكين. والقضية أن الخطيب الله يرضى عليه كان يلقي كلام عام، والناس يبغى تفصيل في ذي المسائل. بعضهم اعتقد أنه يشتغل في الحرام، بعضهم اعتقد فيه كذا، وبعضهم اختبصت الدنيا بالنسبة له، وهذا خطأ. إذا كنت تريد أن تبين فلا بد، أو تحرم لا بد أن تبين، ولا بد أن تبين القاعدة كاملة. ما هو تجي أنا هنا أو خطيب أنا لي قناعة معينة وأفرضها على الناس، هذا خطأ. يجب علي أنا مؤتمن على أني أوصل الرسالة كاملة. مثلا نضرب مثال، مثلا في التجسيد عندي رسالة كاملة، أقول يا أخوان المدرسة الفلانية أو المذهب الفلاني يقول حرام لأجل كذا. مثلا الإمام الهادي عليه السلام يحرم هذه لأنه يقول أنها من باب النسيئة ولا يجيزها، ومن معه كذا. وهناك مدرسة أخرى لابد من الإيضاح، ما هو بالله أقول اللي أنا مقتنع به بس. وهناك مدرسة أخرى للإمام زيد بن علي ومن معه يقولون لا، أنه بيع وليس فيه من الربا أي شيء. وخلاص لابد أني أوضح ثم بعدها أقدر أجي أنا وأقول أما وجهة نظري أنا فأنها حرام، ما عندي مشكلة أبين المدارس. لأن عندما أنا أوحي إلى الناس أن المسألة محرمة تحريم قطعي فلا يجوز، خاصة أن الزمن اللي احنا فيه يحتاج إلى نوع من التفتح، نوع من البحث، نوع من الدراسة، نوع من القراءة، نوع من مقارنة الواقع مع ما احنا نعيشه الآن. لو جينا مثلا نطبق أشياء معينة، قلنا دائما التقديس مشكلة، تقديس الأشخاص وتقديس النصوص كارثة. حتى لو كان أي إمام، ما عندنا أئمة معصومين، ما عندنا أحد معصوم، عندنا رسول الله صلى الله عليه وعلى له القرآن، وما ورد من السنة صحيح، هذا لا جدال فيه ولا أحد يقدر يجادل فيه. لكن غيره مثل ما لهم عقول لنا عقول، مثل ما في علماء لديهم نفس العقول في علماء آخرين لديهم عقول. ولذلك إن أهل بيت رسول الله لا يجيزون التقليد، يحرمونه تحريم على العلماء. يجب على العالم أن يكون مجتهد. يعني المدرسة الوحيدة مدرسة أهل بيت رسول الله التي ترفض التقليد. فلذلك أن يأتينا الآن مثلا واحد من العلماء ويأتي ويقول يا جماعة أنا والله درست الواقع ودرست الاقتصاد ودرست الأحاديث النبوية الشريفة ودرست ووجدت لا كلام الإمام هذا على رأسي وعيني، لكن أنا عندما ما هي مسألة ما اقتنعت، لا عندما نزلت المسألة على القواعد المعينة وجدت أن هناك ما يحتمل وجه آخر فيها. نعم المسألة وجدت، لا ناتي ونقول سويت وحدة وانت خلاص، لا بالعكس. الإمام الهادي يريد الكلام ذا، وإلا ما قرروا أن الاجتهاد أنه يجب على العالم أن يجتهد. لكن ما هو يجيني واحد لأن معه له موضوع معين يقول والله أنا اجتهدت وخلاص وانتهت القضية على الشيء اللي أنا أبغاه. لا، الاجتهاد يجب من أهله، أهل الاجتهاد هم اللي يجتهدوا، ما هو يجي أنا أجي ولا واحد ولا وأجي واجتهد أقول والله خلاص ترى أنا اجتهدت ووصلت إلى النقطة هذه. لا، لابد أن يكون للاجتهاد شروطه، والشروط لابد أن يكون الإنسان محيط بها، محيط بالاجتهاد. هو شو؟ استنباط الأحكام الشرعية. الاستنباط يحتاج إلى علم، يحتاج إلى شيء معين ثم يأتي بعدها. أما أن يأتي كل واحد منا يجتهد خربت الدنيا. بقي ما لدك دم، خلاص لا عاد القرآن بيكون حاكم ولا شيء، ما عاد إلا مجرد أهواء. فلذلك هذا الذي يجب علينا عندما نطرح مسألة أن نوضحها بالكامل، ثم بعد توضيح المسألة بالكامل نقول هذا هو حكمها، هذا هو الحكم. نتأكد في مسألة التقديس أنه لا يوجد لدينا لا أشخاص مقدسين ولا نصوص مقدسة. عندنا علماء وأئمة نرى فيهم من أعظم الرجال، من أعظم الرجال، ويكفي أن احنا نفتخر أن احنا من أتباعهم. لكن التقديس هذه كارثة، أين ما وجد التقديس وجد الجهل، أين ما وجدت التقديس وجدت الجهل، ووجدت الجاهل هو الذي ينطق والعالم هو الصامت. دائما إذا وجدنا حطينا لنا واحد عندنا هنا في المسجد وقلنا هذا كل كلمة يقولها مقدسة، لا أحد يناقشه، لا أحد يقول له، لا أحد، تجد أول من ينفر منها العلماء، وأول من يأتي إليه الجهل. فتجد كل اللي عنده أهل الجهل لأنهم مرتاحين، لا أحد يناقشهم ولا أحد يحاورهم ولا أحد يقول لهم شيء، والعلماء تجدهم ينفروا تماما من هذا الكلام. فتبدأ المسألة، المجتمع كله يتجهل، تبدأ الجهل يبدأ ينتشر ينتشر ينتشر حتى يصبح المجتمع كله. ولو ضربنا أمثلة على مذاهب معينة تجدوها لا تناقش أو لا تحاور أو هذا خلاص مقدس، وهذا في كثير من المذاهب الإسلامية تقول لك لا خلاص ما قال هذا الرجل يجب أن تسلم. وهذا احنا ولله الحمد لا يوجد لدينا. فمن جاءه نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. هذا الحكم، إذا قد ثبت أن هذا ربا الذي هو فيه فعليه أن يرجع إلى رأس ماله الأساسي، أما ما كان من الأموال الربوية فهي ليست له، عليها أن يعطيها في الطريق الشرعية، لها موضع آخر كيف تكون صرفها، أما أن يسلمها العلماء أو أن يتصدق بها أو هذا موضوع آخر، لكن ليس له إلا رأس ماله، يبقى على رأس ماله. ومن عاد ممن قد تركها فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا. هذا التهديد من الله سبحانه وتعالى. البعض يقول أي محق، احنا نشوف الربويين في القصور ومعهم الطائرات ومعهم كل الدنيا معهم، وين يمحق الله الربا؟ يمحق الله الربا ينقصه ويبخسه، والمحق ضد البركة، والمحق ضد البركة، ويربي الصدقات يضاعفها لأهلها المتصدقين بها، والله لا يحب كل كفار أثيم، فهم ظنا لا يهديهم ولا يوفقهم لتوبة. يمحق الله الربا، طيب احنا نشوفها الآن، ويضاعف الصدقات ما نشوف شيء. يعني إذا جينا للشيء نأخذه بالظاهر، الكلام بالنسبة لنا احنا دائما نقول ان الدنيا ليست شيء بالنسبة للمؤمن. فيمحق الله الربا في الآخرة، ان النتيجة انها نار جهنم، وأسوأ ما يصل الى الانسان اليه هو نار جهنم والعياذ بالله. يعني لا بس ان الواقع اللي موجود الآن ان الربويين في وضع مريح، نعم، اما في الآخرة لأن المؤمن الأصل فيه أنه يعمل الدنيا، الأصل الدنيا هي للآخرة عند المؤمن وعند الإنسان ككل، الإنسان ككل الأصل هو الآخرة وليس الدنيا. لذلك أن الله سبحانه وتعالى يشير إلى الآخرة على أنها الحياة وعلى أنها المستقبل وعلى أنها هي الأصل، هي الحياة. فيمحق الله الربا، هنا الربا بمعنى المحق، أنه لا يستفيد منها صاحبه، لا في خير ولا في بركة، لا يقدم فيه، يعني لا يستفيد منه لا في صدقات ولا في، حتى لو أعطاها لا يستفيد منها. فالمسألة مسألة محق، يعني لو يقدم الآن مليون ولا 100 مليون ولا 200 مليون صدقة لأحق الفقراء والفقراء المستحقين، يعني كلهم مستحقين اللي أعطاهم هذا المليون ولا المليونين ولا 100 مليون، لا يستفيد منها شيء، محقت تماما، لأنها ربا، لأنها ربا، والله سبحانه وتعالى لا يقبل هذا الشيء، يمحق الله الربا. ويربي الصدقات، لاحظوا العكس، زي اللي قلنا في البداية، الفقر والغنى، الغني ينتظر الفقر والفقير، هنا يمحق الله الربا ما فيه فائدة، ما يزيد عند الله. ويربي الصدقات، قرش أو ريال يربو إلى أكثر مما تستفيد منه، أكثر مما استفاد هذا صاحب المئة المليون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فهذا هذا هذه يعني المعادلة، والله لا يحب كل كفار أثيم، فهي مظنة أن لا يهديهم ولا يوفقهم التوبة. من أصر على الربا فلا شك في ذلك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا الوعد للمؤمنين بعد الوعيد لأهل الربا والكفار، لأنهم على نعم هذا الوعد للمؤمنين بعد الوعيد لأهل الربا والكفار والكفار الأثيم، على عادة القرآن الكريم في جمع بين الإنذار والتبشير تحذيرا وترغيبا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دائما تتكرر معنى هذه الآية المبشرة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لاحظوا أنها تتكرر معنى في أكثر من آية. والحقيقة عندما الإنسان يقرأها بتمعن ويرى أن الوعد هو من الله سبحانه وتعالى، تنتهي من عنده، خلاص تنتهي الخوف وينتهي الحذر وينتهي، لأن الله سبحانه وتعالى. لكن نرى الشروط اللي معها التي مرتبطة بها. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لابد من عمل مع الإيمان، وأقاموا الصلاة، إقامة الصلاة، وقلنا إقامة الصلاة معناها المحافظة على الصلاة وأداها في وقتها، وإقامة الصلاة بما فيها من تعاليم ومن واجب ومن مسنون ومن كذا. وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وآتوا الزكاة يعني إيتاء الزكاة، قد الإنسان يخرج الزكاة ولكنها ليست زكاة وليست مقبولة. قد يخرج الإنسان، قد يصلي الإنسان صلاة وليست مقبولة، وقد يؤدي الزكاة وليست تكون مقبولة. فالصلاة التي على غير طهور أو بدون خشوع أو بدون كذا، أو لا تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه ما هي صلاة، مجرد قام قعد خرج انتهينا، ما به شيء. الزكاة مثلا يخرج الإنسان زكاة ماله ويعطيها شخص غير مستحق، نعم يعطيها شخص غير مستحق، أو يأتيها اللي سبق معنا المن والأذى والأذية والشغلة وكذا، هذا لا يستفاد منها لا. فهذا لا. لكن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة بشرط أنها تكون صحيحة، صحيحة كلها، الإيمان صحيح والعمل صحيح والصلاة صحيحة والزكاة صحيحة، فالنتيجة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون تلقائيا، هذه هي النتيجة. ولذلك من يراجع نفسه بسهولة في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. من يراجع نفسه، لا في الدنيا والآخرة كلها، فمن يراجع نفسه. فإذا الإنسان آمن إيمان صحيح وعمل عمل صالح صحيح، صلاة صحيحة وزكاة صحيحة، فلا خوف عليهم، قال الله سبحانه وتعالى، ولا هم يحزنون. إذن لا خوف ولا حزن، لا خوف من شيء مادي ولا حزن نفسي، لأنك أنت الآن تتعامل مع الناحية النفسية والناحية الجسدية. الله سبحانه وتعالى أعطاك أمان كامل. البعض يقول طيب أنا أخاف من أي قضية في الدنيا وكذا وكذا، هذا شيء آخر، هذا التكليف وهذا التخلية شيء آخر. لابد أن تكون الحياة بهذا الشكل، ولا لا قيمة للإيمان أصلا، لن يكون هناك إيمان. المسألة مترتبة، إذا كان ما فيه ابتلاء، ما فيه تخلية، ما فيه تكليف، ما فيه لا عمل صالح ولا شيء، ولا فيه ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فالابتلاء تأتي في الدنيا وفي الآخرة. فمن كان مؤمن إيمان صحيح وأدى هذا كله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولذلك نرجع لقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. وين تتنزل عليهم الملائكة، في الجنة ولا في الدنيا؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، إحنا معكم حتى في الحياة الدنيا، وكذلك إحنا معكم في الآخرة. فالمؤمن الصحيح الإيمان يعيش الرضا النفسي بغض النظر عن المشاكل اليومية اللي بيني وبينك وبين هذا شيء يومي، لكن الرضا النفسي والإطمئنان إلى الله والإطمئنان مع الله. حتى لو أنا بيني وبينك مشكلة وبدأنا في تحاكم أو شيء، تجد أني مطمئن. ليش؟ لأني أنا لا أريد إلا الحق، ولذلك أنا مطمئن. وصل الحق أو ما وصل، ظلمتني أو لم تظلمني، أنا راجع إلى الله ومفوض أمري إلى الله. هذا هو الإيمان. ولذلك لما هذاك اللي أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى له قال: يا رسول الله، أن الزبير يعني منع عني الماء، كان معهم مزرعة وكذا وكذا، ف فدعا الزبير ايش قال؟ انا الماء لي وانا اتركه يخرج الى عنده، ثم يعني أبقى انا متجمل، ولكن الرجل ذا قال لا، كيف لابد اني انا اول ثم انت، لكن المساق الماء اني انا اللي اول اكتفي منه ثم ارسله لك. قال اذا نتحاكم الى رسول الله، تحاكم الى رسول الله، سأل رسول الله قال لا اسقي يا زبير ثم ارسله. قال ها، لان ابن خالتك حتى رسول الله وصحابي. قال لأنها ابن خالتك يا رسول الله، يعني فنزل القرآن. نعم، فنزل القرآن يحذر من هذا، أنه لابد، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا. نعم، إذن هذا هو معناها. البعض يقولها كيف إني لا خوف علي ولا، أنا خايف بيظلموني، أنا كذا أنا كذا. قلنا صحيح، الخوف موجود عندنا كلنا، وكلنا نخاف، والمؤمنين كلهم يخافوا، والظلم قد يأتي، لكن يجب أن يكون لدي أنا كمؤمن، إذا كان أنا كمؤمن بهذا الكلام، أن يكون لدي الطمأنينة أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع، أنه حق. نعم نعم، ابن خالته أو ابن، لا هو ابن خالته، هو ابن صفية بنت عبد المطلب أو عمة رسول الله. نعم، يا أيها الذين آمنوا، نعم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة عنا سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، اسرع عوراتنا، فرج همومنا وأمومنا وكروبنا، وأمن روعاتنا وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.